أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: وإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه وبدنه في ليلة واحدة إلى السماء، فرأى الجنة والنار والملائكة والأنبياء صلوات الله عليهم، وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به فرأى ربه عز وجل بعينه وقلبه، فكان قاب قوسين أو أدنى. قال الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المقطع أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين شيئا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الغيبيات التي تلقيناها عنه صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة الإسراء والمعراج. الإسراء كانت من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج كان من بيت المقدس إلى السماوات العلى. وكان الإسراء والمعراج كله في ليلة واحدة، والصحيح أن المعراج لم يكن إلا مرة واحدة فقط، ولم يكن متعددا. وكذلك أن المعراج والإسراء كان بروحه صلى الله عليه وسلم وبجسده. والصحيح كذلك أن المعراج كان يقظة وليس مناما، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحداث المعراج وأحداث الإسراء ببصره وقلبه، يعني أنه اجتمع البصر والقلب في هذه الرحلة والرؤية. ولهذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه وبدنه في ليلة واحدة، وهذا هو القول الراجح. ومن العلماء من قال أن المعراج كان بالروح، ومنهم من قال إنه مناما، ومنهم من قال إنه بالجسد، ومنهم من قال إنه بالروح والجسد جميعا، وهذا هو الصحيح في ذلك. وما ورد من الآثار في غير ما ذكرنا فهو لابد أن يحمل على هذا. والسبب: النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس في ليلة المعراج، فكانت 50 ورجعت 5، ولا يمكن أن يقال كل مرة وتعددت المعراج فصار 50 ثم يرجع 5 ثم عرج به مرة أخرى 50 ويرجع 5، لا، لأنه في آخر العروج والنزول نادى منادي من الله عز وجل أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأنها أصبحت 5 ولكنها 50، ما يبدل القول لدي. ذكر أنه في ليلة واحدة، وهذا هو الراجح، ورجح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك شيخنا ابن باز وغيره. في هذه الليلة فيها إعجاز. من الإعجاز أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البراق، والبراق دابة تضع حافرها عند منتهى بصرها، يعني على سرعة الضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب هذا البراق. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ارتض، يعني اهتز، فأخذ جبريل بمعرفته ثم قال أثبت فإنه لم يركبك أحد أفضل ولا أعز منه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة رافقه جبريل عليه الصلاة والسلام، ورأى في الطريق أحداثا وعجائب. ولما وصل إلى بيت المقدس ربط البراق في الصخرة، ثم صلى النبي بالأنبياء، جمع الله له جميع الأنبياء والرسل وصلى بهم النبي ركعتين كلهم. والصحيح أنهم كانوا بأرواحهم وأجسادهم حضورا، لا نقول جاءت الأرواح، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. كيف خرجوا من قبورهم وماذا؟ نقول الله قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم جاء بالمعراج، والمعراج هي آلة الصعود إلى السماء، فركب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعراج، ثم انطلق النبي إلى السماوات العلى، رأى في السماء الأولى أنبياء، وفي الثانية رأى عيسى وزكريا، وفي الثالثة رأى يوسف، وفي الرابعة هارون، وفي الخامسة موسى، وفي السادسة إدريس، وفي الخامسة موسى، وفي كذلك السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. السماوات هذه، وكان كلما جاء إلى سماء صلى الله عليه وسلم قرع الباب، يدلنا على أن السماء لها أجرام، ولا يمكن أحد أن ينفذ إلى السماء حتى تأذن له الملائكة. فلما قرع الباب جبريل سألوه من؟ قال جبريل، قالوا من معك؟ قال محمد. قالت الملائكة أوقد أرسل وأبعث؟ قالوا نعم. فتحوا الباب وقالوا مرحبا بالنبي الصالح وبالعبد الصالح. ثم يلقى الأنبياء في السماوات، وكان لقي النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأنبياء والرسل بأرواحهم وأجسادهم، الله قادر عليه، لأن هذه الرحلة نسميها من عالم الغيب الذي يجب أن نؤمن به ونجري النصوص على ظاهرها. ومن اللطائف، كل نبي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويفرح بلقائه، ويمضي النبي من سماء إلى سماء إلى أن وصل إلى موسى عليه الصلاة والسلام. فلما خرج منه من موسى بكى موسى. ومن اللطائف قال عبد غلام يأتي من بعد يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمتي، يدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم دخولا الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. صعد إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، رأى إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وحوله أطفال المسلمين والمشركين، وأعطاه وصايا عليه الصلاة والسلام وهو والده، فإن كل نبي كان يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، لكن إبراهيم وآدم كانوا يقولون الابن، لأنهم أب أو هم آباء له عليه الصلاة والسلام. صعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السماء السابعة، صعد به جبريل، وصل إلى المستوى، مكان سمع النبي فيه صريف الأقلام والملائكة تكتب. ثم قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد ادخل، فقال محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل وأنت؟ قال هذا مقام لا يليق بي أن أدخله، إنما أنت الذي تدخل وحدك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلمه ربه وفرض عليه الصلوات الخمس، كانت خمسين. ثم نزل النبي لقي إبراهيم، ثم نزل وسلم على موسى في السماء السادسة، فقال له موسى يا محمد ماذا فرض الله عليك؟ قال فرض علي خمسين صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك وسله التخفيف، فإني قد خبرت الناس من قبلك، يعني جربتهم وفرض عليهم ما هو أقل من ذلك ولم يستطيعوه، وأمتك أضعف الأمم، يعني ليست مثل أمة بني إسرائيل في القوة وغيره، ارجع إلى ربك. فاستأذن جبريل هل يرجع أم لا؟ فقال إن شئت فرجع به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى ربه، ثم سأل ربي أسألك التخفيف عن أمتي. جاء في بعض الروايات أنه خفف عنهم 5 من الصلوات، وقيل وخفف 10، وقيل سقط الشطر يعني نصفها. ثم رجع إلى موسى قال كم فرض، وإذا هو يخبره 45، ارجع إلى ربك، وأخذ يتردد بين موسى وربه إلى أن أصبحت 5 صلوات. ثم بعد ذلك نادى منادي من الله، موسى عليه الصلاة والسلام قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال إني استحييت من ربي، فنادى منادي من الله أني قد خففت عن عبادي، وكذلك ما يبدل القول لدي، دل على أنه بقيت 5 ولكنها 50. في هذه الرحلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات العجائب. مؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر كل ما رآه النبي، ورد في حديث ثابت البناني عن أنس، ورد كذلك في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وغير أحاديث كثيرة، ذكر الحادثة وحديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر، كلها وردت أحاديث تصف إيش هذه الرحلة بتفاصيلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقصها على الناس ويخبرهم بما فيها. رأى الجنة والنار رأي العين صلى الله عليه وسلم، الجنة دخلها صلى الله عليه وسلم ورأى ما فيها من النعيم، ولقي إبراهيم وأمره أن يوصي أمته أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وأخبره أن الجنة قيعان وأنها كذا، يذكر صفات الجنة. ولا شك أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار، رأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم، جلب الأصنام من الشام ونقلها في جزيرة العرب وعبدت من دون الله عز وجل. ونعوذ بالله عز وجل أن نكون ممن يؤسس بدعة أو ضلالة أو معصية أو شركا في الأمة، فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار رأي العين، ورآها يحطم بعضها بعضا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من التفاصيل. رأى المرأة التي دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل خشاش الأرض، فماتت هذه الهرة فعذبها الله بالنار. فإذا كان هذا في حال هرة فكيف بمن يعني يعذب ما هو أعلى وأعظم؟ ولا شك أن في كل كبد رطبة أجر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة، ورآهم في السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ورأى جبريل لأنه كان مرافقا له على البراد. رأى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الصلاة بهم في بيت المقدس، ورأى الأنبياء الذين في السماوات، رأى زكريا وعيسى، ورأى يونس وهارون، ورأى موسى، وكذلك رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا كله، ورأى آدم عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا. كل هؤلاء رآهم صلى الله عليه وسلم رأي العين. وهذا الإسراء من بيت من أسري بالمسجد الحرام قد ذكره الله في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وذكر الله عز وجل لنريه من آياتنا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات الله الكبرى والعظمى ما لا يستطيع أحد أن يصل إليها أو أن يشاهدها. ونقول الله قادر على كل شيء. إذا جئنا الآن أيها الأحبة في الزمن الأول، نبينا صلى الله عليه وسلم أسري به من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، ورأى هذه الرحلة الطويلة، ومن العجائب من الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وكثف السماء يعني سمكها 500 عام، ثم تأتي السماء الثانية فوقها 500 عام، كم يكون هذه المدة؟ ومع ذلك مشى النبي هذه ثم عرج به إلى السماء. الله قادر على كل شيء. صدق الله لما قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حق. ومن اللطائف لما رأى النبي هذه كل هذه الأحداث رجع، وفي أثناء الرجوع رأى النبي صلى الله عليه وسلم عجائب وآيات. هنالك ألفت عدد من الكتب في حادثة الإسراء والمعراج. هناك رسالة نسبت إلى ابن عباس، الله أعلم بصحتها وما أظنها تصح. ونجد بعضا من الطوائف تعظم ليلة الإسراء والمعراج ويحتفلون بها ويقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فنقول هذه الليلة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها احتفال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإن الإسراء والمعراج فرضت على النبي فيه الصلوات، ثم عاش النبي بعدها سنوات وما أقام احتفالا واحدا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيار الأمة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل نقول والقرون المفضلة كلها ما كانت تحتفل بليلة الإسراء والمعراج. واليوم صارت مما يحتفل به، بل بعض من الدول العالم الإسلامي تعطي إجازة في ليلة الإسراء والمعراج كأنهم يحتفلون بشيء من البدع ولا دليل عليه ولا مستند. نبينا صلى الله عليه وسلم لما رجع على البراق ومعه جبريل، لقي في طريقه قافلة لقريش راجعة من الشام، واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ماء، فمر عليهم ووجد إناء فيه ماء، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء. رجع أهله ينظرون إليه ما وجدوا الماء، ما ندرون من شربه. ثم إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يصل إلى مكة، فجاء أبو جهل قال: يا محمد، ما هو خبرك؟ ما هي آخر الأخبار عندك؟ وكان مكذب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قد أسري بي البارحة إلى بيت المقدس ورجعت. فتعجب أبو جهل ولا يؤمن بالله، فقال: إذا جئت بقومي تحدثهم بخبرك؟ قال: نعم. فنادى أبو جهل في الناس واجتمعوا، قال: تعالوا واسمعوا ماذا يقول محمد. فقص النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الإسراء عليهم بتفاصيلها. فضحك كفار قريش وقال: أبو لهب وأبو جهل كذبت، إنا لنضرب لها أكباد الإبل شهرا كاملا ما نقطعه، وأنت ذهبت في يوم وليلة ورجعت. فكان من النتيجة سألوه وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء الذي شرب، وأخبرهم عن بعض الأشياء، لكنهم لم يقبلوا، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نتيجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه مر في الطريق راجعا، فجاءه أحد كفار قريش قال: ألم تعلم بآخر أخبار صاحبك؟ قالوا: ما هو؟ قال: إنه يقول ذهب من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ورجع. يعني كان يقول صاحبك ليس عنده علم ولا، وأنت تصدق كذابا. قال رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر: لئن كان قاله رسول الله فوالله إنه لصادق. أنا ما سمعت منه، لكن ما دام الرسول يقول هو صادق، وإني لأصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء، يعني بالوحي ينزل أعظم من هذا. ومن هنا سمي أبو بكر بعدها بالصديق رضي الله عنه، أصبح وصفا له إلى قيام الساعة. عندما يقال أبو بكر يقال الصديق. من اللطائف أن كثير من المسلمين لا يعرفون أول اسمه عبد الله بن قحاوة، ما يعرفون أبو بكر. بس لو تسأل عن كثير من الناس منه اسمه أبو بكر ذا ولا ما أدري، لكنه الصديق إذا أطلق فلن يكون غيره رضي الله عنه وأرضاه. في هذه الحادثة اختلف العلماء، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ببصره يقظة أم لا؟ هذه الصحيح أنه لم يره في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا هو الذي رجحه جمع من المحققين. وما وجد في حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر ولئن كان في صحيح البخاري إلا أن العلماء انتقدوا عليه بعضا من الألفاظ التي وردت في لفظ سندي أو لنسمي في متن حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر، ومن ضمنها هنا هذا أن محمد رأى ربه بعينه وقلبه. والصحيح أن لم تكن هناك رؤيا، إنما رأى ربه في المنام، رأيت ربي في أحسن صورة صلى الله عليه وسلم، وقيل رآه بقلبه فقط، لكنه ليست رؤية بصرية بعينه. لما استدل لها بقول الله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، دل على أنه، قالوا أنه يدل على أنه رأى ربه، لكن الصحيح أن ما زاغ البصر وما طغى فيما رآه من أحداث السماء وما رآه من أحداث التي رآها في الأرض، ما زاغ بصره صلى الله عليه وسلم وما طغى، يعني أنه ما تجاوز، وإنما كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق. ليس لنا حق أن ننكر هذه الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة. قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لقريش متى ستأتي قافلته، وقال لهم اسألوهم عن الماء، وفعلا جاءت القافلة في اليوم الذي حدده صلى الله عليه وسلم. وكذلك سألوهم عن الماء، قالوا وضعناه ولا ندري من شربه، وإذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي شرب هذا الماء لهم. كل هذه نسميها أدلة على صدق كلامه وصدق ما رأى، لكن نعوذ بالله من قسوة القلوب حيث ترى الحق ومع ذلك تعمى عن الوصول. حادثة الإسراء بكل ما فيها نقول غيبية، يعني لو لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعنا أن نثبتها بعقولنا. ومن اللطائف أيها الإخوة أن حادثة الإسراء والمعراج ذكر في القرآن الإسراء ولم يذكر المعراج. قال العلماء الإسراء مقدمة للمعراج، فمن صدق بالإسراء فإنه سيصدق لا محالة بالمعراج، لكن من أنكر الإسراء فسينكر المعراج من باب أولى. سبحان الله، ما حدث في الأرض يعني ذو عقولنا تدركه، لكن قضية السماوات والرؤية وما شاهد هذه نقول غيبيات، ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني نسمع ونطيع لما جاءنا من الأخبار ونقول آمنا به كل من عند ربنا، لا نعترض على ذلك بشيء. وما ذكر من الآية كذلك لا تدل على رؤية الله عز وجل، وإنما تدل على إيش؟ على رؤية أحداث يوم الإسراء والمعراج من الجنة ومن سدرة المنتهى إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم من السنة الانقياد للأمراء والسلطان بألا يخرج عليهم بالسيف وإن جاور، وأن تسمعوا له وأن تطيعوا وإن كان عبدا حبشيا أجدع. ومن السنة الحج معهم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة تتعلق بولاة الأمر. يجب أن نعلم أيها الأحبة أنه لا يمكن أن يستتب الأمر ولا أن تصلح حال الأمة ولا المجتمع دون أن يكون هناك ولاة أمور أيا كانوا، يعني على صلاح أو على غير صلاح، لا بد من ولي أمر. لا ينفع الناس فوضى لا سرات له، ما يمكن أبدا. ومن اللطائف أن هذه يعني قضية ولي الأمر أمر ركز في الناس. سنة الله أن الله جعل آدم خليفة ثم جعله مسؤولا، ثم تمشي هذه الأمور والناس يتوارثونها على أن الحياة لا تستتب إلا بأن يكون ولاة أمور للناس. سبحان الله، ولي الأمر له آثار كبيرة جدا في الأمة. ولقد بسط الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قضية يعني فضل ولي الأمر والحكمة منه وأثره على الناس بولاة الأمور: تستتب الأمور وتؤمن السبل، سبل الطرق. إذا صار ما فيه ولاة أمور صار كل يسرق، كل يعتدي، صح وإلا لا؟ فإذا كان هناك ولي أمر لا يستطيع. ثم بهم تقام الحدود. من الذي يقيم الحدود على الناس في القصاص وفي الجروح وفي الجلد وغير؟ ليس كل أحد يفعل الحد إطلاقا، وإنما هو حق لولي الأمر، وهذا نجده أنه له أثر كبير جدا. وكذلك تنظيم أمور الناس بوضع الأمراء ووضع الوزراء ووضع هذه كلها من مسؤولية ولي الأمر. وإذا جئنا الآن هنا بولاة الأمور تحفظ الديار، بل نقول أيها الأحبة تحمى الذمار. شوف حدود الدولة الإسلامية من يحافظ عليها ويتابعها؟ نحن جلوس لا ندري عن شيء، صح وإلا لا؟ لو أنا سألتكم في أحد منكم فكر بهذه العمان فكر، أنا أفكر بيتي وأولادي وفقط، لكن هو مسؤول عن هذه الأمور، والمسؤولية ترى مسؤولية كبيرة جدا. بعض من الناس يظن بأنها مجرد منصب يتقلده الإنسان فقط ويتشرف به، المسؤوليات ضخمة جدا. إذا انتشر وباء فهو مسؤول، إذا غلت الأسعار فهو مسؤول، إذا وجد خلل في الأمن فهو مسؤول، صح وإلا لا؟ صار الآن مسؤوليات كبيرة جدا عليه. إذا جاء أعداء يريدون أن يدخلون بلاد الإسلام هو مسؤول، هو المسؤول اللي يكون المسؤول الأول عن هذه الأمور. ولهذا هنا جاء بقضية أن من السنة، السنة يقصد بها أنها من منهج السلف، ومنهج الذي جاءت به إيش؟ نقل عن أئمة الإسلام أنه لا بد من الانقياد للأمراء والسلطان. ذكر الأمراء والسلاطين يدخل فيها الملوك ويدخل فيها من تولى قيادة إلى غيره. العلماء لما تكلموا عن الإمارة ذكروا أن الإمارة تنقسم إلى قسمين: إمارات خاصة وإمارة عامة. فالإمارة العامة يتولاها ولي الأمر الأعظم، ولهذا هو المسؤول عن ضبط أمور الناس وعلاقاتهم وأشيائهم. إمارات الخاصة تأتي إمارة الجيش، إمارة الزكاة، إمارة الحج، وإن كان المسؤول عنها الأكبر هو ولي الأمر، لكنه هو الذي يقلد أحدا يتولاها ويكون هو المسؤول عنها. هؤلاء الأمراء لا يمكن أن يكون لهم أثر إذا لم ننقد لهم، ويقصد بالانقياد السمع والطاعة. فإذا أمرك ما تخالف، وإنما نقول سمعنا وأطعنا. وقد جاء الآن نص صريح: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لا بد من الطاعة، وإذا لم تكن طاعة وقع الشقاق والخلاف. ولي الأمر له حقوق على الناس، فمن هذه الحقوق السمع والطاعة له. ثم نجد كذلك إجلاله وتعظيمه، وجاء أن من الدين إجلال ولاة الأمور، يعني ينزلون مكانتهم ويعطون منزلتهم. وكذلك نجد من حقوق ولي الأمر النصح له. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. دل على أنه لابد من النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإذا لم ننصح لهم فلا يمكن أن يكون قد في قلوب الناس غش، ولا يجوز الإنسان أن يغش لهم. من حقوقهم الدعاء لهم، فإنه قال الفضيل: لو كان لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان. هذه قد نقلها الإمام البخاري في عقيدته ونقلها عدد من كتب السلف، أن يصلح الله أحوالهم، أن يصلح الله أمورهم، أن يرزقهم البطانة الصالحة، يعني أن يجعلهم عاملين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه من حقهم أن يدعى لهم. ولهذا جاء المؤلف ليبين شيئا من الحقوق، وإن كان هو لم يأتي بجميع الحقوق التي تكون لولاة الأمر. ذكر منها ألا يخرج عليهم، خروج على ولاة الأمور لا يجوز شرعا. ومن هنا سميت الخوارج خوارج، لأنهم يخرجون على الحكام، فهم يخرجون بالمعاصي ولا يخرجون بالكفر البواح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وإلا فلا يجوز للإنسان إطلاقا أن يخرج على ولي الأمر. وأعظم الخروج الخروج بالسيف، يعني أنه إذ يحمل سلاحا ليقاتل. ومن العجب خرجت الخوارج في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فخرجوا في عهد علي بن أبي طالب وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وقتل منهم عدد، ويدل على أنه لا يجوز لنا إطلاقا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني يدعون لكم وتدعون، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، فلا نقاتلهم مدام نلعنهم ويلعنوننا نقاتل؟ قال: لا، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله. وجاء في بعضهم: ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا يؤدون الصلاة في الناس لا يخرج عليهم. وجاءنا من ضمن حقه الصبر، الصبر قد يكون على الأذى، الصبر على يعني أن الإنسان لا يعطى شيئا ويحرم. وتجد بعض الناس عندما يتحدثون عن قضية الدنيا تقول: ما في وظائف ولا أعطونا كذا، ونقول: عليكم بالسمع والطاعة والصبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم ستجدون بعدي أثره، يعني الناس يعطون وغيره وأنتم ما تهون، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال اخرجوا عليهم إطلاقا، ولا قال خذوا حقوقكم بالعنف والقوة، وإنما قال فاصبروا. فدل على أن الصبر يجب أن يتحلى به عندما يوجد الظلم. من اللطائف الإمام العز بن عبد السلام لما تكلم عن ولاة الأمور قال: من اللطائف أن ولي الأمر ما يصدره يمتثله الناس إجبارا، صح وإلا؟ ولهذا كمثال لطيف، لما جاء ساهر وجاءت الإشارات وغيره انضبط الناس، ما شاء الله ممتاز، وتغيرت أحوال الناس. ولهذا من اللطائف لما جاءت هذه الأنظمة يقول: صلح حال الناس بنسبة 40% تغيرت بعد هذه خلال السنتين أو ثلاث، يعني بمعنى الحوادث والوفيات وغيره تغيرت سلوك الناس. الناس صار هذا إلزامي ولا خياري؟ إلزامي ليس خيار. ولهذا جاء الأثر: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إيش يدل عليه؟ على أن السلطان أثره في السلوك والظاهر أقوى من القرآن. القرآن كلنا نقرأه، من اللي يمتثله؟ لكن إذا جاء الأمر من السلطان ما يستطيع أحد أن يخالف، ويلتزم به الناس ويؤثر عليهم تأثير سلوكي واضح. ولهذا قال: لا يجوز أن نخرج عليهم وإن جاروا. الجور هو الظلم، ونحن نعلم يقينا أن ولاة الأمور لا نشترط فيهم العصمة، لسنا كبعض الطوائف يرون أئمتهم معصومين، نحن نقول: لا، هم كسائر البشر، ولئن قلدهم الله هذه الولاية لكن لا يعني أنهم يصبحون ملائكة، لا يقع منهم خطأ ولا زلل ولا تقصير. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صبروا على ظلم الحجاج ابن يوسف، أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بسبب لأنهم ولاة أمور لم يخرجوا عليهم ولم يؤلبوا عليهم أحدا. وذكر المؤلف: وأن تسمعوا له وأن تطيعوا. ثمرة ولاية الأمر السمع والطاعة، فمن يجعل ولي أمر لا يسمع له ولا يطاع، إيش الفائدة منه؟ يعني من اللطائف في الآن، نخرج في السفر، بعض من الناس لا يطبقون السنة. السنة إذا سافرنا مجموعة سيارة سيارتين نجعل واحد هو الأمير، أمير في أي شيء، المكان اللي نعبي فيه بنزين، المكان اللي نقف نتغدى فيه هو المسؤول عنه. تجد الناس إذا خرجوا كل واحد نازل حاله، لا يعبأ بالسيارات ولا بالمن وقف، نقول لا، إذا صار هناك جعلنا أميرا لا نسمع له ولا نطيع، وش الفائدة منه؟ ما عاد الفائدة، صار ما ليس أميرا. مقتضى الإمارة أن يسمع له وأن يطاع وأن لا يعصى. ذكر المؤلف قال: وإن كان عبدا حبشيا أجدع. ذكر الصفة ككونه عبد، الأصل أنه يولى إيش؟ الأسياد. والوصف بالعبودية باعتبار الحال لا باعتبار التحرر، فإن الإنسان إذا أعتق لا يطلق عليه أنه عبد، واضح؟ وجاءت أحكام الحرية كاملة، فإن بريرة لما أعتقت رضي الله عنها وأرضاها رفضت أن تبقى مع زوجها، ولم يستطع أحد أن يأمر عليها ويلزمها، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليها فقط، قال: أنا شافع ولست آمر. قالت: إذن أنا لا أريد وأنا حرة الآن، رضي الله عنها وأرضاها. والأصل أن من يكون رقيقا لا يستطيع أن يفعل شيئا أصلا، لأنه تبع لسيده، كيف يدير أمر الناس؟ ذكر الوصف أنه حبشي يظهر لي أيها الأحبة ليس المقصود به انتقاص، أو نسميه يعني تقليل من أهل الحبشة، لكن جعل الله من طبيعة الناس أنهم لا يحبون أن يتولى عليهم غيرهم، صح وإلا لا؟ يعني لو جاءك مثال بسيط، منطقة من المناطق جعلنا الأمير عليهم، نحن ليس قدحا في بلد دون بلد، لا، وإنما كالمثال فقط، جعل على منطقة الأمير من أندونيسيا والثاني من الفلبين والثالث من كذا، الناس أهل المنطقة يقولون: يا أخي ما في حد غيرنا، شلون تجيب لنا واحد غريب؟ صح وإلا لا؟ ليس انتقاصا، قد يكون ذا الذي ولي عليهم خير منهم، ما نقول لا. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ولو وجد من هو موصوف بهذه الصفات فإنك يجب عليك أن تسمع وتطيع. ذكر أنه أجدع، الجدع يكون فيه في الأنف، وهذا يكون نوع انتقاص، أو في الأذنين، أو في الشفة، يعني يكون أجدع في هذا الشيء. هذا يعطينا أيها الحبة أنه إن وجد من وجد فإن نسمع ونطيع. وجاء في بعضها: وإن كان رأسه زبيبة، يعني كأنه رأسه عادة الناس شعورهم إيش؟ نازلة، أما هذا فرأسه زبيبة، يعني أنه ليس كمثل حال الناس، تسمع وتطيع. اللون لا يؤثر، البلد لا يؤثر، الشكل لا يؤثر، السمع والطاعة واجبة، ما تقول لا نسمع له ولا نطيع. وهذا نقول جزء من حق ولي الأمر الذي يجب أن نتحلى به وأن نكون عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن السنة الحج معهم والجهاد معهم وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل بر وفاجر. ذكر شيئا من الولايات العامة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمننا الآن، وتجدون أمير الحج إما أن يكون في الزمن الأول الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم والأمراء، وفي زمننا اليوم يتولى خادم الحرمين أو من ينوب عنه، هو الأمير الحج. سبحان الله، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما حج النبي حج أبو بكر الصديق جعله هو المسؤول، لكن في السنة العاشرة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمير للحج، وما يستطيع أحد أن يتقدم عليه في انتقاله في المشاعر، لأنه هو القائد لهم صلى الله عليه وسلم. الحج يحتاج إلى إمرأة، والسبب اجتماع كبير يحتاج إلى قيادة، وكأنه يقال كلما كثر الاجتماع يحتاج إلى قائد يقوده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في إمرته للحج لم يسمح لأحد الانصراف من عرفات حتى سقط قرص الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع الصحابة السكينة السكينة، يعني رويدا رويدا، لأنه هو أمير الحج. ومثله الجهاد، جهاد لا يصلح فرضا، وليس لأحد يقول أنا سأحمل الجهاد، وإنما يتولاه ولي الأمر. ولو سار كل إنسان سيخرج ليجاهد، يعني سيبدأ بالجهاد وحده، أصبحت الأمور فوضى، فلا بد أن يكون إيش فيه ولي الأمر. وسبحان الله، الآداب المتعلقة بقضية الجهاد كثيرة جدا مربوطة بولي الأمر. وسبحان الله، لما ذكر الله تعالى قضايا الجهاد قال هنا في الأحاديث، في الأحاديث وفي القرآن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان ليش، من الذي وجه للساقة ولغيرها؟ ولي الأمر هو اللي يقول له، ولهذا ولي الأمر هو الذي يجيش الجيوش، وهو الذي يولي القيادة. لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فمن المسؤول؟ ولي الأمر هو المسؤول عن قضية الجهاد. ثم يترتب عليه الجهاد، يترتب عليه أسرى، ويترتب عليه غنائم، ويترتب عليه، يعني لما ذكر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هناك الجهاد يحتاج إلى ما نسميه الراية. لما في مؤتة جعلت لجعفر ثم أخذها زيد ثم عبد الله بن رواحة، يعني رضي الله عنهم وأرضاهم، كل واحد يتولى القيادة، فهذه نفس مأمور بها. ذكر مسألة صلاة الجمعة والعيدين، يفهم من أيها الأحبة أن الجمعة يقررها ولي الأمر، هو الذي يحدد هذا المسجد يجمع فيه أو لا يجمع فيه، إنها مسؤولية له. والتجمع الآن كبير ولا لا؟ فلا بد أن يكون ولي الأمر هو المسؤول. كان في السابق الذي يتولى الخطبة بالناس والصلاة بهم هم ولاة الأمر، هم اللي يخطبون بالناس، عمر يخطب وأبو بكر يخطب وعثمان يخطب وعلي يخطب، هم اللي، وكان الأمراء هم اللي يتولون حتى الصلاة بالناس العيدين في العاصمة، سواء كانت المدينة أو بغداد لما كانت، أو دمشق أو القاهرة وغيره، مصر، كانت من يتولاها؟ ولي ولاة الأمور هم يتولون، ما يجي أي واحد يفتات ويأخذها، ولا يجوز لأحد أن يتقدم عليهم في صلاة العيدين ولا في صلاة الجمعة إطلاقا، يجب أن يكون لمن ولاه ولي الأمر. وهنا ذكر مسألة أنها خلف كل بر وفاجر. نحن أهل السنة لا نشترط عصمة ولاة الأمر أن لا يقع منهم معاص ولا فسق، أما هناك طوائف تقول لا، لا يتولاها إلا معصوم، ثم جاءتهم ولاية الفقيه فسحبوا هذه منه فجعلوها لمن كان ولي فقيها هو الذي يتولى. لكن نحتاج نحن أهل السنة لا نشترط النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل بر وفاجر. ولما ذكر الأئمة وحالهم، يعني قد يقع منهم ظلم وغيره، قال: هنا يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم، الإثم عليهم والأجر لكم. في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما حجر في قصره ومنع من الخروج للصلاة بالناس، من الذي صلى بهم؟ أئمة الفتنة التي جاءوا. فقال: دخل ناس على عثمان قال: يصلون بهم هؤلاء؟ قال: إن خير أعمالكم الصلاة، فلا تتركوها من أجل هذا الأمر. ثم ذكر أنهم يصلى وراءهم، لأن الرسول قال: إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. ما قال: لا تصلون وراءهم ولا يصح الصلاة خلفهم، لأننا لا نشترط أن يكون برا معصوما، ولا نقول إنه لا يقع منه ولا معصية، البشر من طبيعتهم يقع. صلى عبد الله بن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ومن العجب صلى بهم الفجر أربعا، ولما انتهى من صلاته قال لهم: أزيدكم؟ سيصلي أكثر من أربع ركعات. فقال رضي الله عنه أرضى عبد الله بن مسعود: ما زلنا معك اليوم في زيادة. وجاء في بعض: ليتها كانت ركعتان مقبولتان بدل هذه الأربع. والحجاج بن يوسف كان ظالما وصلى خلفه جابر رضي الله عنه، وكذلك أنس بن مالك، ولم يتركوا الصلاة خلفهم. في قضية هؤلاء هم الذين ولاة الأمور، فإنه يجب علينا السمع والطاعة لهم، والصلاة وراءهم، والحج معهم، والجهاد معهم، كل هذه تعتبر من حقوق ولاة الأمر على وجه العموم. ويجب أن نعلم أن طاعة ولاة الأمر عقيدة وعبادة. اليوم الناس أيها الأحبة، طاعة ولاة الأمور عندهم شيء ثقيل، ويأنسون بالتفلت من أوامره، سواء في الأراضي، في الإشارات، في مخالفات، في المباني، ما عندك أحد، خذ راحتك. ولي الأمر حدد حدودا للناس ليصلح أمرهم، فعلينا السمع والطاعة، فإن هذه تعتبر عقيدة وعبادة نؤجر عليها. الناس ما يأخذونها على أنها عقيدة وعبادة، إيش دخل ولي الأمر في بيتي ولا في سيارتي ولا في كذا؟ ليش يتكلمون؟ ليش يتصرفون؟ الشوارع مهيب لهم وحل هذه. ثم يبدأ الناس يتكلم، نقول: لا، يجب أن تعلم أن السمع والطاعة هي عبادة وفيها أجر. ولهذا جاء النص: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن قال العلماء: الطاعة لولاة الأمر ليست مطلقة، وإنما إيش؟ تربط. وتربط بأي شيء؟ بالمعروف. وتربط كذلك ألا يأمر بمعصية الله عز وجل، فإذا أمر بالمعصية فإنه إيش؟ لا سمع ولا طاعة. لا يجوز لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل والله ورسوله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. نكف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.